بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مسجد القائم عليه السلام تقدم جلسة منتدى السهرة الأدبي لشهر رمضان المبارك حول شخصية الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله، والتي انعقدت في المسجد في العاشر من شهر رمضان لعام 1432 للهجرة. المشاركة الثالثة، عبد الله علي بن رستم. والحمد لله رب العالمين. نشكرك أستاذ يوسف. الآن يتفضل الأخ عبد الله الرستم، وأيضا كما أوصينا الأخوين بالاختصار ممكن أيضا تضغط نفسك وتعطينا الزبد يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بداية يعني أصل هذه الورقة التي أمامي من المفترض أن تكون من ضمن المشاركات في حفل تكريم الدكتور الفضلي أو اللي هو قبل 4 سنوات، ولكن صابنا كسل ما صار واللي هو مشاركة. أبدأ في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أدب المقدمات، الدكتور الفضلي نموذجا. يعتبر بعض القراء أن المقدمات أي التقريض التي يكتبها بعض العلماء أو المفكرين لبعض الكتب نوعا من أنواع الحصانة التي تعطى للكتاب المقدم له، وحصانة للمؤلف الذي يقدم أوراقه لأحد العلماء المعروفين على الساحة في تخصص ما. ذلك أنه ليس بالضرورة أن بعض الكتب التي لا يوجد بها مقدمة لأحد الإعلام أنه لا يمتلك حصانة، بل يكفي بذلك أن يكون الكتاب والكاتب بأفكاره حصانة لنفسه. ولذا نرى الكثير من الكتب التي لا يوجد بها مقدمة لأحد الأعلام يدبر بعض القراء عن قراءتها، خصوصا إذا كان الكاتب غير معروف، على خلافه في كتاب آخر أثبت جدارته على الساحة التي يصول ويجول فيها بقلمه وفكره. ثم ليس بالضرورة اللجوء إلى أحد الأعلام لوضع تقديم لكتاب ما، فكم من الكتب التي قدم لها بعض الأعلام إلا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب. فلربما كان ذلك التقديم كنوع من التشجيع للكاتب الذي يريد أن يستفيد من رأي ذلك العالم في الكتاب ليضع النقاط على الحروف، وذلك ليتسنى له التنبه إلى ما وقع فيه في مؤلف آخر إن واصل المسيرة. ولربما كان التقديم كنوع من التعريف بالكتاب والكاتب، خصوصا إذا كان صاحب الكتاب قد وسد الثرى وكتابه ما زال مخطوطا بين المخطوطات، أو كانت طبعته مهترئة لها أهمية في الميدان العلمي. وبنظرة خاطفة إلى أرفف المكتبات ارتأيت أن أنظر إلى تلك المقدمات التي قدم لها أحد أعلام هذه الأمة ومجاهديها بالحركة الدؤوبة في تنشيط حركة الفكر على المستوى الحوزوي والجامعي والثقافي والفكري، والذي يعتبر بحق وضع بصمة على جبين الزمن بمؤلفاته وتحقيقاته ومقدماته الكثيرة، وكذا جهوده الكبيرة في حث الجيل الناشئ على الاستفادة من الطاقات التي يمتلكها كل إنسان. ذلك العلم هو سماحة العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي الذي يعتبر أشهر من نار على علم، فلقد قدم هذا المجاهد لأكثر من 60 كتابا في مجالات مختلفة كالفقه والتاريخ والتراث والتربية واللغة والأدب والشعر والمعاجم والسير والعقيدة وغيرها من المجالات الكثيرة التي صقلت أقلاما كثيرة، كلها تدين بالفضل للعلامة الفضلي. ولرب قائل إن هذا تطفل على التخصصات التي ليست من شأن صاحب التقديم، وللإجابة على هذا الإشكال أقول إن المطلع على سيرة الدكتور الفضلي المليئة بالعلم والجهاد في سبيل المعرفة وعلى تلك المؤلفات التي تجاوزت 60 مصنفا في مجالات مختلفة باستثناء التحقيقات والمقالات المنشورة في الصحف والمجلات، لعرف أن الدكتور الفضلي من الشخصيات النادرة في هذا الزمن بعطائه العلمي الرصين غير المنقطع، ولعلم أن حياته مرهونة لخدمة العلم والعلماء، ولذا كان لزاما على كتب التراجم التي بلغت أكثر من 20 كتابا أن تذكره في مدوناتها كشخصية علمية موسوعية بارزة في الساحة العربية والإسلامية في هذا العصر. ذلك أن كتبه تفصح عن نفسها وهي حصانة لنفسها ولمؤلفها لما فيها من التجديد في الطرح والابتكار في الفكرة والمنهجية العلمية وسلاسة الأسلوب وغير ذلك مما له شأن شأن الكتب ذات المستوى العلمي الكبير، فهذه المقدمات على كثرتها ارتأينا أن تأخذ نصيبها من الدراسة الموضوعية قدر المستطاع، وهذه السطور المتواضعة أقدمها وفاء للعلامة الفضل حفظه الله لما قدمه للأمة الإسلامية من عطاء على جميع المستويات. وعودا على بدء حول من يتطفل على بعض التخصصات في كتابة المقدمات، يوجد هناك من وضع نفسه في هذا الموضع من كتابة المقدمات لبعض الإصدارات، نرى أن في ذلك جرأة على العلم والكلمة بتسنمه منصب كتابة المقدمات. نعم، لو وضع نفسه موضع المشجع والمحفز لإصدار بعض الكتابات المنسية لكان أصوب في الفعل، بدلا من إقحام نفسه في هذا الميدان الكبير. ولا من بأس في كتابة المقدمات ذات الاختصاص من إنسان متخصص له وزنه في ميدانه. غرض المقدمات. لعل الغرض من هذه المقدمات التي تناولها الدكتور الفضلي كثيرة، فهي بالدرجة الأولى تنم عن خلق عال ينهل منه، وأبرزها التواضع والتواصل مع شريحة كبيرة من المثقفين من أبناء الجيل الجديد. فهناك من يرفض كتابة تقديم لكتاب ما، وذلك بحجة عدم ارتقاء الكتاب إلى المستوى المطلوب، وهناك من يرى أن الكتاب لا يرقى إلى مستواه العلمي والثقافي، وغيرها من الأسباب التي هي بحاجة إلى تعاط هادئ. في حين نرى أن الدكتور الفضلي يقدم لمعظم الكتب التي وردت له، ولعل المتابع لهذه المقدمات يرى أنها مختلفة باختلاف مواضيع الكتب، وكذا بين أهمية موضوع الكتاب من عدمه، ولذا جاءت بعض المقدمات بعيدة عن مدح الكاتب بما ليس أهله، في حين أنه يستخدم أسلوبا آخر وهو التشجيع الذي يمثل جانبا مهما عند الدكتور وتأثيره النفسي لدى صاحب الكتاب. ولذا بعض المقدمات أتت لتشيد بالعمل مع دراسة موجزة حول فكرة الكتاب كما في المقدمات التي اخترناها، وبعضها الآخر يقدم لها إضافة وجيزة بحجم يتناسب مع حجم الكتاب وفكرته. ولنا أن نضيف مسألة مهمة هنا، وهي إن الدكتور لا يقدم من أجل التقديم، بل إن الغرض هو خدمة الفكر والثقافة، وهذا جلي لمن يقرأ تلك المقدمات خصوصا المطولة منها، فهي تنم عن اهتمام واطلاع من قبل الدكتور، وهذا راجع إلى رصيده الثقافي الكبير، وربما كتب فيها بحثا نشره في مجلة ما أو كتاب. وهذا الاطلاع ليس اطلاعا سطحيا، بل اطلاع ينم عن قراءة عميقة في ذات الموضوع، حتى أصبحت بعض مقدماته تشكل رؤية عميقة لفكرة الكتاب. وسأمر في هذه السطور مرورا سريعا على أبرز ثلاث مقدمات لثلاثة كتب. أولا، مقدمة الكتاب أعلام هجر السيد هاشم الشخص، مقدمة الكتاب الغدير للعلام الأميني، مقدمة الكتاب النصب والنواصب للشيخ محسن المعلم القطيفي. سبب الاختيار، اختيار هذه المقدمات لهذه الكتب. أولا، طول المقدمة والتي تعتبر بحثا صغيرا، وما كانت هذه المقدمة الطويلة إلا لأهمية موضوعها لدى الشيخ حفظه الله، حيث بإمكان هذه المقدمة أن تكون بحثا مستقلا لو أراد الشيخ الرجوع إليها مستقبلا. وليس دائما طول المقدمة ينم عن اهتمام أو سعة اطلاع، فلربما جاءت المقدمة في واد والكتاب في واد آخر كما في بعض مقدمات الكتب. ثانيا، تنوع المواضيع يعني اخترناها هذه، لكل كتاب من هذه الكتب التي قدم لها الدكتور الفضلي موضوع مستقل عن الآخر، فكتاب أعلام هجر يتناول تاريخ منطقة برجالاتها ينتمي إليها الدكتور، وكتاب الغدير موسوعة ضخمة تتناول موضوعا واحدا أعطي هذا الموضوع جانبا شموليا من قبل المؤلف. أما كتاب النصب والنواصب فإنه يتناول قضية فكرية عقائدية تستحق الالتفات وتسليط الضوء. وربما هناك الكثير من المقدمات الطويلة التي تناولت مواضيع غير التي اخترناها، ولكن لضيق الوقت وشبه جاهزية المادة مسبقا أحببنا المشاركة بهذه السطور القليلة. أولا، مقدمة لكتاب أعلام هجر. يعتبر كتاب هجر أعلام هجر من الكتب الرائدة في مجال التراجم الشيعية لمنطقة الأحساء، ذلك أن هذه المنطقة مرت بظروف مختلفة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية، مما جعل المؤلف وغيره من أبناء المنطقة أن يكرسوا اهتماماتهم في استنطاق تاريخ هذه المنطقة بجميع جوانبه. ونظرا لأهمية المنطقة من جميع النواحي، فهي ذات أهمية دينية، حيث كانت إحدى المناطق التي أسلمت طوعا في صدر الإسلام، وكذا كانت إحدى المناطق التي بذر فيها التشيع لأهل البيت عليهم السلام في النصف الأول من القرن الأول الهجري، فكان منها رجالات الحرب الذين شاركوا مع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، وكان منها رجالات الرواية المبثوثة رواياتهم في كتب الحديث، وكان منها الشخصيات المهمة على مر التاريخ، ولم يكن تاريخ رجالاتها مدون إلا ذلك النزر القليل. فكان للدكتور الفضلي بصمة في الكتاب عن تاريخ هذه المنطقة لتأتي مقدمته في عن قراءة في كتب التاريخ والتراجم. ففي مقدمته للموسوعة يتحدث عن الاستيطان البشري وعن السلالات البشرية التي كانت على امتداد الساحل الشرق من الجزيرة، ثم يأتي على ذكر شيء من تاريخ المنطقة في صدر الإسلام والرسائل التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حكام هذه المنطقة ليجول بقلمه إلى الظروف السياسية التي حولت الاختلاف الإيجابي بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة إلى تناحر طائفي بيد الأمويين، مستعرضا بعض الشواهد على أحقية أهل البيت عليهم السلام الذين كان لهم الفضل الكبير في نشر ثقافة الإسلام، مما ولد هذا الاختلاف إلى إنشاء مراكز ومدارس بحثية في المناطق الإسلامية ومنها الأحساء. ثم يأتي على تشيع وثقافة أهل الأحساء الذين لم ينقطعوا عن المركز الإسلامي الأم المتمثل في المدينة المنورة، مما جعل أهل المنطقة ينهلون من كلا المدرستين، فممن أخذ عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام أبناء صوحان العبدي وحكيم بن جبل وغيرهم كثير. ويستعرض بعض الأسماء الشيعية البارزة على مر القرون موضحا أن هذه المنطقة برز فيها ثلة من العلماء في كثير من العلوم والفنون. وهو في هذه المقدمة البالغة 23 صفحة يستعرض أبرز الأمور وشيئا بسيطا من الشواهد، ذلك أن الكتابة في هذا الميدان تستلزم وقتا، وهو أي الفضلي إذ لم يوفق لذلك رغم ممارسته الكتابة عن الأحساء، فإنه كان يتمنى ويأمل من يكتب عن هذه المنطقة من أبنائها كما أوضح ذلك في مقدمته. وقد تطرق إلى أهمية الكتاب حيث يوضح للقارئ ما إذا أراد التوسع والحصول على معلومات أوفى وأوفر في التعريف بهذه المنطقة ورجالاتها، فما عليه إلا قراءة ما كتبه يراع المؤلف أي السيد الشخص الذي وصفه بأنه بذل جهدا كثيرا. ونقرأ في تلك الكلمات الموجزة أشياء كثيرة تنم عن اطلاع واسع في تاريخ هذه المنطقة وعلمائها. فلو أنه أي الدكتور الفضلي لو وضع شواهدا لكل ما تطرق إليه لأصبح كتابا داخل كتاب ولخرج عن إطار التقديم، ذلك أنه أشار أي الدكتور فضلي أنه شارك في دائرة المعارف الإسلامية الشيعية للسيد الأمين ببحث عن الأحساء ركز فيه على ذكر أعلامها في الفقاهة والخطابة والشعر مقتصرا على المهم وموجزا بذكر العدد الأقل. ويبدو لي أن الدكتور اقتصر على هذه المعلومات العامة، ذلك أن المؤلف تطرق إلى شيء ليس باليسير إلى تاريخ المنطقة قبل الإبحار في موضوع الكتاب الأصلي وهو التراجم، باعتبار أن موسوعة كهذه تستلزم من الكاتب أن يكتب عن تاريخ المنطقة الموغلي في القدم قبل أن يبدأ في موضوع الكتاب. مقدمته لكتاب الغدير. لا يخفى على الباحثين من أبناء الأمة الإسلامية ما تشكله مسألة الغدير كحادثة تاريخية ذات مدلولات عدة حصلت في نهاية العقد الأول من صدر الإسلام. ويعتبر كتاب الغدير من أوسع الكتب التي تناولت هذه المسألة على المستوى الأدبي والتاريخي والروائي. وأهمية هذا التقديم يكمن في استقراء الحارثة استقراء مختلفا عما دأب عليه البعض، لذا يؤكد الدكتور في هذه المقدمة بقوله فالبحث، والكلام للدكتور، فالبحث في بيعة غدير خم ليست بحثا طائفيا كما يظن البعض، وليس إثارة لصراع تاريخي كما يعتقده الآخرون، وإنما الأمر في واقعه مشروع إسلامي يهدف إلى تحديد وتعيين الطريق إلى السنة يأمن سالكه من العثار أو العثار، ويبرئ السائر على ذمته من عهدة التكليف الشرعي. ونحن إذ نطرح هذا لا نهدف منه إلى غلق باب النقد العلمي الموضوعي، وإنما نريد أن نقول هذا هو واقع معتقدنا، وهذا ما نملكه من الدليل عليه والدليل إليه، ولأي باحث أن يقارن، ولكن بشرط الالتزام بقواعد النقد العلمي البناء والهادف إلى الخير. انتهى كلامه. ويؤكد مسألة أخرى تثبت مدى متابعة الشيخ للمؤلف والمؤلف، فهو إذ يعرف بالمؤلف تعريفا موجزا في كلمات عظيمة فهو إذ يعرف بالمؤلف تعريفا موجزا في كلمات عظيمة اختزلها في جمل صغيرة بقوة بيانه وبراعة أسلوبه، لأنه ممن عرف المؤلف عن قرب ليوضح مدى الجهد الذي بذله المؤلف في هذه الموسوعة النادرة، ولم يغفل عن التعريف بالموسوعة في قوله: إن كتاب الغدير هذا من الظواهر العلمية والفنية المميزة والمتميزة في عالم التأليف، ذلك أن ما ألف في الغدير يربو على ما ألف فيما يماثله، ولم يقدر لأي كتاب منها أن يشتهر اشتهار هذا الكتاب، وأن يحتل المركز الذي احتله هذا الكتاب في قائمة المصادر الأصيلة، وأن يخلد أو يخلد مؤلف من مؤلفي تلك الكتب بسبب كتابه في الغدير، مثلما خلد الشيخ الأميني أو خلد الشيخ الأميني بسبب هذا الكتاب. ويوضح بطريقة فنية معاصرة في تبويب هذا الكتاب، ويرجع هذا والكلام له الفضلي، ويرجع هذا إلى ما تميز به هذا الكتاب في المنهج والمادة، فقد اعتمد الشيخ الأميني طريقة الاستقراء وطريقة التحليل النقدي، وكرس كل طاقته لاستعراض ما له علاقة بالحديث والحادثة وبالظروف السياسية والاجتماعية التي أحاطت ورافقت هذه الحادثة. ويؤكد الدكتور بأن المؤلف استخدم المنهجية والموضوعية والصراحة والشجاعة والدعوة إلى الوحدة الإسلامية، وكذا المثابرة والصبر والموسوعية في الثقافة وأسلوب التعبير وثوابت البحث الإمامي، ولكل محور من هذه المحاور التي استعرضها الدكتور استلزمت منه وقتا ليس باليسير ليخلص إلى فرز هذه المحاور من الموسوعة والتي أوجز الحديث عنها وابتعد عن الشواهد. كذلك أوضح الدكتور إلى طريقة المؤلف وسبب تأليفه والنتائج التي كذلك أوضح الدكتور إلى طريقة المؤلف وسبب تأليفه والنتائج التي توصل إليها وحاول إثباتها، وكل شيء من شأنه متعلق بهذا الكتاب الموسوعي الذي هو بحق بحاجة إلى لجنة علمية تتحدث عنه. وقد عشت وقتا ليس باليسير مع هذه الموسوعة المهمة، فأستطيع القول بأن كل محور من هذه المحاور يستلزم شواهدا من الكتاب، ويبدو لأن الدكتور حفظه الله أوجز إيجازا كبيرا في التعريف بالمؤلف والمؤلف، فقد بلغت عدد صفحات مقدمة الدكتور 16 صفحة. نعتذر عن الفقرة الأخيرة وذلك لضيق الوقت. بدورنا نشكرك ونشكر الجهد القرائي اللي قاعد تسويه حتى يعني تستوعب الوقت، لكن مع الأسف يعني الوقت قتلك. احنا طبعا انا بس عندي ملاحظة بسيطة فقط في المسمى، انت تقول ادب المقدمات او المقدمات، ما في مشكلة في اللغة، هي تقريبا المقدمة او يعني شاعت في الكتاب انها تكون المؤلف هو اللي يسويها، يسوي مقدمة لكتابه، أما اللي يعمله غير المؤلف أتصور يسمونه تقديم. تقديم. تقديم إذا بيكتب له مو شعر. تقديم. تقريض، أنا خبر بالشعر، يسوي له كم بيت شعر على كتابه وهذا التقريض. إيه يعني هذا هي مجرد ملاحظة، فأنا كان تستبدل العنوان أدب التقديم. إيه يعني بس هذا ملاحظتي. مار الأخوة أحد عندها، الأخوة الحضور أحد عنده أحب يحبي داخل لا كتاب أشرت إلى قضية فكرية عقائدية. لا يا أبو عبد الله، شل كلمة فكرية، الله ينور عليك. قضية النواصب ليست قضية فكرية ولا ظلم للفكر أن ندخلها في هالموضوع، هي قضية تاريخية، نزاع اجتماعي، سميها أي شيء لكن لا تسميها قضية فكرية. ما تكلمنا عنه هو الناس قضايا الفكر هي نتاج عقل، نتاج تحليل، نتاج ممارسات فكرية عقلية، يعني مثل قضية أصول الفقه هذا قضايا فكرية. أما عملية الظواهر الاجتماعية التاريخية مثل قضايا النواصب والروافض والأمور، هذه قضايا اجتماعية عقائدية لكنها ليست فكرية. أقصد هو القضايا الفكرية، قضايا التي يعمل فيها قضايا العقل، الفكر، التحليل، التصنيف فقط. شوف يعني أنا أقول إذا جعلت من الفكر اصطلاحا اصطلح عليه وله تعريف، نعم ممكن قضية النواصب لا تندرج تحته. أما إذا أردت الفكر هذا اللفظ يعني من باب اللغوي، فكل مجهود يعني لا بد أن يعمل فيه الفكر. إيه فأنت إلى أي الناظر؟ إيه الآن يعني المشتهر أنه إذا أشير إلى أحد بأنه مفكر فيراد بإعمال فكرة وعقل في قضايا في خطوط عريضة فكرية، يعني بدون النظر إلى إلا إذا أدخلها من جهة من الجهات أو من حيثية من حيثيات تحت الفكر فممكن، بس أنها بعد تعمل يعني. عفوا فهمت قصدي. الكتاب طبعا لم أطلع عليه، فقط المقدمة لأن الوقت كان ضيق، يعني كلها 7 ليالي من اتصال أبو تمام، فالأفضل أن نحن نبعد النقاش في هذا المصطلح لأن نحن نتعرض عن مقدمات الدكتور حتى في اللفظة، عرفت كيف؟ هذا احنا نتكلم عن مقدمات قد اخطف مصطلح او اصيب، ما دام انها بعيده عن جو المناسبه وجو الموضوع نبعدها، عرفت شلون؟ الشيخ محسن المعلم، ولعل ابو حيدر ما اطلع على الكتاب، كتاب ضخم والدكتور اشاد به، انا ما اقدر اتكلم عنه لاني ما اطلعت عليه، ولكن يبدو من خلال تقديم الدكتور ان الكتاب فيه جهد وجرأة كبيره في تناول هذا الموضوع، عرفت كيف؟ فنخلي موضوع النصب والنواصب في جلسة أخرى، هل هي فكر أو هي ثقافة أو أي شيء، فنخليها لوقت آخر يعني. أنا أفضل كذا عموما، هي أساس ما نضيع الوقت مثل يعني. ما قال الأستاذ عبد الله يعني هي مش في صلب موضوعها، يعني هي شغلة خارج في الهامش يعني. عبد الله إذا في صلب الموضوع إذا ممكن تفضل. بعد الطلاع عليه خلاص الورقة جاهزة وحبينا نشارك فيها نفس الفكرة، هو تناول بعض المقدمات، تناول كتاب الشيخ صفار حديث الجمعة، وتناول كتاب يعني عدة كتب فيهم مقدمات وأشار لها، وتقريبا النتائج متقاربة يعني، ما أقول أنا جبت شيء جديد، نفس الشيء توصل يعني نفس الآراء بدون ما أطلع عليه، أقول لك حتى لما أطلعت عليه عرفت كيف وقاريها أنا قبل لا أجي، نفس ما كنت يعني يقول أنا ما جبت شيء جديد، نفس اللي طرح الشيخ اليوسف، ولكن ما دام النجم متزامن شو اسوي؟ تكلم عن تواضع الدكتور فضلي، تكلم عن مثلا جانب التشجيع عند الدكتور، عن نفس تقريبا معظم الاشياء اللي كتبها الشيخ اليوسف يمكن انا كاتبها، وذلك اقول لك ما جبت شيء جديد. لا لما كنت اكتب فيها ما كنت بطلع عليه، عرفت شو؟ وصار بيني وبين اتصال، حتى لما طبع كتابي جاتي نسخه وطلب مني ان مشاركه في كتاب ان اعطيه بقائمة بالكتب اللي قدم لها، زودت ما يقارب 60 عنوان اللي كانت يعني توفرت عندي. نعم. فما في شيء جديد يعني أقول لك تقريبا. نعم. اللهم تناول مقدمات أخرى وأنا تناولت مقدمات. نعم. نكرر الشكر لك مرة أخرى، يعني طبيعة الموضوع حال الإلقاء، الحضور قد ما يستوعب أحيانا بعض الأفكار أو ما يتابع كل الموجود فيه، فإحنا فكرة نحن لما ننزل في الموقع يعني نأمل من الحضور ان اذا يكون هناك قراءه على تامل واي مداخله واي ملاحظه على الموضوع تسجل كتابيا حتى الفائده تكون اكثر من انك تحضر بس مجرد شفوي وتتكلم على بعض الافكار، والا الموضوع يعني حقيقه ثري ويستحق ان يطال فيه النقاش. مع تحيات تسجيلات مثل القائم عليه السلام ومنتدى السهله الادبي.